بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، حيث نلتقي من خلال هذا الدرس بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، في شرح مقدمة في أصول التفسير. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ مساعد، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، فأهلا ومرحبا بالجميع. ونود إخباركم بأننا نسعد بتلقي مشاركاتكم الهاتفية عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك عن طريق إرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية الإسلامية عبر الإنترنت. نرحب بكم مرة أخرى شيخ مساعد في هذا الدرس، وكنا قد توقفنا معكم في اللقاء الماضي في الفصل الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. لقاء بقي يعني مقطعان في هذا الدرس، فنستأذنكم بقراءة المقطع الأول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم المفصلة. نعم. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه الفقرة قبل الأخيرة في ما يتعلق بالاستدلال، وهي تتعلق بكيفية معرفة القول الصواب من القول الخطأ في التفسير فيما يعود إلى الاعتقاد. شيخ الإسلام هنا يريد أن يبين كيفية معرفة فساد أقوال المبتدعة، وقد ذكر جملة من القضايا. أول قضية معرفة القول الصواب الذي خالفه هؤلاء المبتدعة، وهذه قضية مهمة، بمعنى أننا لا يمكن أن نعرف الخطأ إذا لم نكن نعرف الصواب. فلو أن طالب علم مبتدئ قرأ وهو لا يعرف الصواب من الخطأ، فقد يتلبس ببدعة أو يأخذ قولا من أقوال المبتدعة وهو لا يدري عنه، والسبب في ذلك أن عنده نقص في العلم، لأنه لا يعرف القول الصواب، لا يعرف قول الصواب. على سبيل المثال، لما ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، لو جينا إلى هذه الآية وقرأها طالب علم مبتدئ وأخذها على المجاز الذي ذكره بعض المعتزلة، وأن السماء والأرض لا تبكي، وإنما نسب إليهما الفعل على سبيل التوسع المجاز، أو ما ذهب إليه بعضهم أيضا منهم أن هناك حذف وهو: فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض، وهو قول آخر عندهم، فإنه قد يأخذ بهذه الأقوال وهو لا يدري. وإذا نظرنا إلى هذه الأقوال مجردة، يعني ليس لها علاقة بالآية، لو كانت في كلام المعتاد لقلنا إنه من جهة العربية صحيح، يعني من جهة العربية صحيح، لكن لأن السلف فسروا على الحقيقة دل أن هذه الأقوال ليست بصحيحة. إذن ما الذي جعلنا نقول بأن هذه الأقوال خطأ؟ أننا عرفنا القول الصواب الذي خالفه المبتدعة. لما عرفنا القول الصواب ونظرنا إلى أقوال المبتدعة وجدناها تناقض أقوال السلف في مثل هذا المثال فنردها. فإذن هذا هو القول، أو هذه القضية الأولى، وهي معرفة القول الصواب. قال: أن يتيقن أن قول السلف هو الحق، وأن تفسير السلف يخالف تفسير المبتدعة. وهذه سبق الإشارة إليها، وهي قضية مهمة، وهي أن يتيقن طالب العلم المبتدئ أن قول السلف هو الحق، بمعنى أنه الأصل أن كل الأصل أن ما فسر به السلف هو صواب. هذا الأصل كلي كما قلت سابقا لا يعني أن نقول إن كل أفراد تفسيراتهم يلزم أن تكون إيش صحيحة، لكن كلامنا الآن على النظر الإجمالي، كنا نجعل كلام السلف مصدر وكلام السلف حجة يرجع إليه، فإنما نتكلم نحن عنه كمصدر إجمالي. وإلا إذا جئنا إلى أقوالهم كما هو معلوم وذكرنا مثلا طريقة الطبري رحمه الله تعالى، سيكون هناك تصحيح وتضعيف، تقديم أقوال وتأخير أقوال، وكل هذا مبني على ماذا؟ على العلم الصحيح. الكلام هنا إذا حصل هذا التيقن من أن ما جاء عن السلف فالأصل فيه الصواب، كما قلنا يجعل عندنا إيش نظر في أن ما جاء عمن بعدهم يتوقف فيه لينظر كيف يعالج هذا القول الجديد وكيف يمكن أن يحتمل ويقبل، ولا يعني أن نرده مطلقا، وإنما المقصد أنه متى يقبل ومتى لا يقبل. لكن إذا كان في باب العقائد، إذا كان في باب العقائد فالأصل أن ما خالف قول السلف في باب العقائد فهو إيش يرد. هذا هو الأصل يعني في باب العقائد. أما في باب التوسير فالأمر أوسع من ذلك. طبعا قد يقول قائل فإن ورد عن السلف في بعض مسائل الاعتقاد نقاش أو خلاف، على سبيل المثال هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أو لا، فابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ثم تدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يرى أن هذه الآيات الضمائر فيها تعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هذا قوله. وعائشة رضي الله عنها ومعها جمهور الصحابة والتابعين جميعا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نور أن أراه. فالمسألة في مثل هذه واضح أنها من مسائل الاعتقاد ووقع فيها اختلاف. فمثل هذه المسائل ينظر فيها إلى قول من؟ الجمهور ويؤخذ به، إلى قول الجمهور ويؤخذ به. لكن لو أن قائلا قال بقول ابن عباس فيكون له إيش سلف من الصحابة، يكون له سلف من الصحابة فلا يسرب عليه. لكن لو ابتدع قولا يعني الصحابة مجمعون على معنى من المعاني العقدية ثم هو ابتدع قولا فهذا لا شك أنه ماذا لا يقبل. وقصدت من ذلك أن ننتبه إلى أنه إذا ورد في بعض مسائل يعني بعض فروع يعني بعض مسائل في الاعتقاد ورد خلاف، فإنه يحسن أن ننتبه إلى أن الأصل في ذلك قول جمهور السلف. وإذا انفرد واحد منهم بقول فإنه لا يقبل، هذا هو الأصل. وهناك مسائل في هذه القضايا يعني كثيرة ومتعددة، يعني على سبيل المثال مثلا إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا لم يرد إلا عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول سبحانه وتعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فجمهور المفسرين من السلف وكذلك من خلف على أن المراد به الشفاعة، أن هي المقام المحمود، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. مجاهد ورد عنه أنه قال المقام المحمود هو إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ولكن هذا انفراد مجاهد به، وكونه أيضا من قضايا الاعتقاد لا تعلم إلا بالنقد يجعل الإنسان يتوقف مثل هذا الخبر. وإن كان مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقاما عاليا رفيعا عندنا، وهو صاحب الحوض وهو صاحب الشفاء دخل الجنة، فما ثبت عنه يقينا وقطعا نقبله، لكن ما يثبت عن التابعين بمثل هذا، والتابعي إذا انفرد فإنه لا يكون قوله إيش حجة من هذه القضايا التي تحتاج إلى نقل صحيح. فمثل هذه المسألة مسألة أيضا مرتبطة بماذا؟ بقضية من قضايا مرتبطة بالاعتقاد، فأيضا ننظر فيها إلى من؟ إلى قول الجمهور فنعمل به. وقص على ذلك أمثلة كثيرة. فإذا المقصد من ذلك في قولي لما قال ينتق أن قول السلف والحق وأن تفسير السلف يخالف تفسير المبتدعة، نقول قد يكون بعض أو تكون بعض الأقوال واردة عن السلف فيها خلاف في جزئيات معينة، فهذا الأمر فيه نوع من سعة، لكن لا شك أن قول الجمهور هو المقدم، قول الجمهور هو المقدم. الثالث أن يعرف أن تفسير المبتدعة محدث مبتدع، وهذه قضية مهمة، أنه كيف يعرف أن تفسير المبتدعة محدث مبتدع؟ إذا عرف أقوال الصحابة والتابعين وتبع التابعين يمكن يعرف أن تفسير المبتدعة مبتدع. فإذا ما زلنا الآن أنه القول الحق إذا عرف فإن ما سواه سيعرف به. ثم قال أن يعرف بالأدلة التي نصبها الله للحق فساد قولهم. وهذه قضية مهمة وهي تقع عليها فيها جدل كثير بين منهج من يتبع منهج السلف أو من يخالف منهج السلف. لأضرب لكم مثال على ذلك. الأدلة هذه من القضايا المهمة التي ذكرها من يذهب إلى المجاز، أنه إذا تكاثرت النصوص على شيء ما فإنها تدل على أن الأمر حقيقة. وهذا حاصل في صفات الله سبحانه وتعالى، فصفات الله الخبرية متكاثرة جدا. على سبيل المثال لما نأتي إلى قضية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ هذا خلاف، وأحب أن تنتبهوا لهذه مسألة مهمة، في لأن بعض من ينكر الساق يعتمد على قول ابن عباس في هذه الآية ويغفل عن أن ابن عباس إنما فسر بمجرد اللغة لسبب ما، وليس لأن هذه عنده من آية الصفات أو ليس أن من آية الصفات. كيف الأمر؟ الآن ابن عباس أولا قراءته يوم تكشف عن ساق بالتاء، فتكشف يعود إلى من؟ إلى القيامة. عن ساق قال عن كربة وشدة، كما يقولون كشفت الحرب عن ساقها، أي كشفت عن هول وشدة، وهكذا قال تلاميذه. هل نقول الآن أن ابن عباس أول الصفة وتلاميذه أول الصفة فيكون حجة لمن يؤول الصفات؟ لا. نقول لا. لماذا؟ لأنه لو كان ابن عباس أول الصفة نقول أولا يلزم أن تقولون إنه قال إن هذه ساق الرب والمراد إيش هذا المعنى. والساق جاءت في الآية ماذا؟ نكرة. الساق جاءت في الآية نكرة. فمن فسرها بساق الرب سبحانه وتعالى له إيش وجهة واحتمال، ومن فسرها بأنها القيامة تكشف عن كربة وشدة وهول له وجهة واحتمال. هذا لو احنا لو تجردنا من قضية المخالفات في في في الاعتقاد. فإذا جاء يحتج من ينكر الساق، يحتج من ينكر الساق بما فسر به ابن عباس، فكما قال شيخ الإسلام أن يعرف بالأدلة نصبها الله. عندنا دليل آخر يثبت الساق وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، فهذا النص واضح بين يفهمه كل ذي علم باللسان، أن الساق منسوبة إلى من؟ إلى الرب، وهي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. فتأويل الساق إلى معان غير مرادة بها هو دليل على وقوع من أول هذه الصفة وقوع في ماذا؟ في التشبيه. فإذا مر بقنطرة التشبيه ليصل إلى ما يدعي هو أنه إيش؟ التنزيه. وفي الحقيقة يعني وقع في هذا، أول فهم الصفة على أنها بمعنى هو عنده خطأ، يعني بمعنى التجسيم، ثم انتقل بعد أن فهم أن معنى التجسيم أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى. فإذا أي مؤول لا يمكن أن يمر إلى التنزيه الذي يدعيه إلا ويمر بقنطرة ماذا؟ التجسيم، فيجتهد في نفي ما فهمه هو خطأ أنه مراد بهذا الصفة. ونحن لا نقول بهذا، وإنما نقول إنما يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف نفسه سبحانه وتعالى على الحقيقة، على الحقيقة. الحقيقة. فإن قيل كيف الحقيقة؟ نقول كيف الذات؟ فإذا عرفت الذات عرفت إيش؟ الحقيقة. الحقيقة. فما دامت الذات غير معروفة فكذلك هذه الصفة تكون إيش؟ مثل هذه الذات. القاعدة المشهورة والمعروفة في كتب العقائد أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وهذه المسائل قد تكون بالنسبة لنا واضحة ونحن مقتنعون بها، قد يكون غيرنا ممن صار عنده شبه في مثل هذه الأمور، وأحيانا يركب عليك كلاما أنت لا تقول به ولا تؤمن به، مثل ما لو واحد سمع كلامنا ممن يعني ينفي على الساق قال هؤلاء مجسمة. نحن لا نرضى بهذا، ولا نقول بأن إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه إيش تجسيم، وإلا يكون الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما لا نعقل وأوهمنا في غير ما آية قال لي ما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان وأيضا وتصنع على عيني. فإذا وصف نفسه بأوصاف، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وصف ربه سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف، فكيف يأتي إنسان يجرد هذه الأوصاف التي وصفها الله سبحانه وتعالى بها نفسه إلى معان يدعي هو أنها من باب التنزيه. وكما قلنا أن الأسر في مثل هذا هو اتباع النصوص والانطلاق من النصوص. نعم. المقصد من ذلك أنه لما قال يعرف بالأدلة نصبها الله الحق فساد قولهم، مثل هذا المثال عندنا واضح جدا، أنه لو جئنا إلى أي مثال آخر غير يكشف ربنا عن ساقه، نعم، فقلنا لأي يعني يعني هذا المثال لأي مثال آخر فلا يمكن أن يفهم غير المعنى الحقيقي. فلماذا لما جاء لله سبحانه وتعالى ذهبنا إلى ما يدعى أنه إيش التنزيه؟ فهل نحن أحسن بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول كان فيه هو صلى الله عليه وسلم عيا لا يعرف كيف يخاطب الناس، معاذ الله، وهو قد أخبر عن ربه في غير ما موطن، لأن له من الأوصاف الخبرية الشيء الكثير. فتكاثر هذه الأوصاف عن الله سبحانه وتعالى لا شك أن تدل على ماذا؟ على الحقيقة. والموضوع طبعا يطول، لكن أردت فقط أن ننتبه أو نذكر مثالا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا هذا مهم جدا أن نعرف الحق الذي كان عليه السلف، ثم نعرف الباطل الذي خالف قول السلف، ثم نعرف أيضا أن الذي خالف قول السلف مبتدع محدث، ثم نعرف بالأدلة فساد قولهم وأنه خطأ. هناك قضايا طبعا ترتبط بقضايا الاعتقاد، يعني من المهم التنبه لها، نذكرها على عجالة. أول قضية يحسن أن ننتبه لها فيما يتعلق بالاعتقاد أن الانحراف كان قديما، يعني من سنة الله سبحانه وتعالى أن الانحراف بدأ في أواخر عهد الصحابة، مثل قول إيش بالقدر أو الرجال، فهذا بدأ قديما. وأيضا بدعة الخوارج بدأت قديمة، وكذلك بدايات الرفض بدأت في عهد الصحابة. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن تبتدئ هذه الفرق بداياتها في ذلك الزمان. هذه المعتقدات أيضا مما يحسن التنبه له وهي تدل على خطورة هذه القضايا أنه قد دخلها التطور، التطور، ولا يعني ولا يستطيع دارس للمعتقدات البدعية أن ينكر هذا الشيء، وإلا كأنه ينكر الشمس. فلو رجعنا إلى الخوارج في أول أمرهم، هل كان عندهم نفس المذهب، يعني الخوارج الأوائل هل كان عندهم نفس المذهب الذي صار عند الخوارج المتأخرين؟ لا. نقول لا. بل دخلت على الخوارج المتأخرين عقائد المعتزلة، وأيضا لا يعني ذلك لما نقول دخلت عليهم عقائد المعتزلة أنهم يؤمنون بالاعتزال جملة تفصيلة، وإنما أثر فيهم الاعتزال وبرزت مسائل اعتزالية عندهم، وإلا الخوارج فرقة والمعتزلة فرقة أخرى. كذلك أن بعض هذه الفرق قد تتفق بنهايات مسائل معينة، يعني مسألة عقدية لما نقول مثلا المرتكب الكبيرة يخلد في النار ولا ما يخلد؟ يخلد ولا لا؟ عند من؟ عند مثلا المعتزلة وأخوارج. لكن منطلق المعتزلة في تخليد صاحب الكبيرة غير منطلق الخوارج، وإن اتفقوا في النهاية في هذه الأمور. أيضا انتساب أحد المفسرين، وأنا مدامنا مرتبطون بالدرسين ننتبه لها، لأحد الفرق لا يلزم منها أن يكون ممن يقول بجميع أقوالها، فقد يخالف فيما هو مشهور من مقولات أصحابه. وأنا نعرف من حال بعض المفسرين، يعني ممن مثلا يتبع أو أخذ بعقيدة الأشاعرة يخالفهم مثلا في مسألة العلو ويثبتها ويقول أن النصوص المتكاثرة دالة على ماذا؟ على العلو، ويثبت العلو كما يثبته السلف وليس كما يثبته غيرهم. أيضا أن بعض المسائل التفصيلية في الاعتقاد مما يقع فيه الاختلاف بين أصحاب الفرقة الواحدة، بمعنى أنه لما نأتي المعتزلة ونجد أنهم عندهم أصول خمسة، لكن داخل هذه الأصول الخمسة كثير من ماذا؟ من الفروع، يختلفون فيها اختلافا كثيرا، بل قد وصل الحد بهم إلى تكفير بعضهم البعض في مثل هذه المسائل، وهذه معروفة. يعني وقد كفروا النظام بسبب مناظرة تناظر فيها واحد، فذهب إلى أن حركات أهل الجنة تكون في النهاية إلى ماذا؟ إلى السكون، فاحتجوا عليه بقول الله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظله، أنه كيف تكون إيش حركاتهم إلى السكون. فالمقصد من ذلك أنه مثل هذه كفر فيها النظام من أصحاب المعتزلة، فنقول أنه اختلافاتهم فيما بينهم كثيرة، بعض الفرق. وإن كان طبعا كما قلت لكم أن قضية التطور في الفرق وهذه قضية مهمة أنه يحسن التنبؤ لها حينما يقرأ أو يدرس الإنسان العقائد هؤلاء الأقوام البدع عموما، سيجلس أن نقول إن فلانا من الفرقة الفلانية بجميع تفاصيلها، وإنما نقول فيه شيء من كذا. مثل بعض أعلام الإسلام يقع عندهم شيء من ماذا؟ من الوقوع في بعض البدع، لكن لا يعني ذلك أنه ينتسب إلى هذه البدع. وهذا معروف في تاريخ هؤلاء الأعلام، وهو كثير يعني في أعلام المسلمين، لأننا عندنا أنه الأصل السلامة في البدع، هذا الأصل في المسلم والسلامة من بدع. لكن إذا قرأنا في تراثه وظهر لنا شيء من بدعه ولم نره ممن يعني تشرب من هذه المعتقدات البدعية، وإنما نرى يعني في كلامه كثير من الحق وأحيانا قد يقع في شيء من بدع، نعلم أنه فيه اضطراب، وإلا فإن نحمله في الأصل على ماذا؟ على السلام. هذا تقريبا طبعا بعض أفكار فيما يتعلق بقضايا البدع وظهورها وما يرتبط بها، والمسألة في هذا طويلة لكن حول إلى هذه الإثناء. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حون المعنى الفدوه فاسدا. نعم هذه هي الفقرة الأخيرة من ما يتعلق بالاستدلال. وشيخ الإسلام خصها الآن للإشارة إلى من يخطئون في الدليل لا في المدلول، وذكر أنه مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء. هؤلاء يقولون كلاما من حيث هو صحيح، يقولون كلاما صحيحا من حيث هو، لكن الإشكالية أين؟ في ربطه في الآية والكلام على أن الآية تدل عليه. فإذا أي كلام صحيح ويزعم من تكلم به أن الآية دلت عليه، نقول إيش؟ خطأك في الدليل لا في المدلول. يعني من طرائف طبعا هي يعني من باب الطرف ليس إلا، يعني من طرائف بعض المحاضرين كان سئل سؤالا عن موضوع عن يعني والسائل يحتج عليه بكلام يقول لك قلت كذا وكذا وكذا ويخالف كذا، يعني مثلا لا أذكره، لكن هو أجاب بمثال لطيف طريف يصح في هذا. هو قال أنت يا أخي مثل اللي يقول أن الربا حرام والدليل تبت يدها بلهب وتب، يعني الآية في جهة والاستدلال في جهة أخرى، فلما نقول الربا حرام ولا مو حرام نقول حرام، لكن هل الآية اللي دلت عليه تبت يدها بلهب وتب؟ نقول هذا خطأ فيش في الدليل لا في المدلول. يعني هذا باب يعني باب يعني ذكر شيء من ما يتعلق بهذه الأخطاء. احنا ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأخطاء التي تقع في الدليل لا في المدلول من جهة في الدليل والمدلول عند بعض المتفقهة. المهدوي رحمه الله تعالى ذكر في قوله سبحانه وتعالى لجعلنا لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يقول دلت هذه الآية على أن السقف لرب البيت الأسفل إذ هو منسوب إلى البيوت. يقول القاضي أبو محمد بن عطية يقول هذا تفقه واهن من الوهن، يعني تفقه واهن يعني ضعيف. هو لو جئنا الآن أنه بالفعل أنه السقف لمن؟ صاحب البيت الأسفل لا إشكال، فهذا يكون خطأ في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول. في الدليل لا في المدلول. الإسلام نبه على ثلاث فرق الصوفية والوعاظ والفقهاء، وأشار إلى كتاب مهم جدا فيما يتعلق بالمسألة وكتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي. قبل أن ندخل في حقائق التفسير نذكر بعض أمثلة منه ونقرأ أيضا أمثلة منه إن شاء الله. هنا أحب أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي سبق أن أشرنا إليها، أن عندنا ما في كتب التفسير يعني إذا أردنا نربط أو ما يتعلق بالآيات عندنا نوعان، إما أن يكون بيان للمعاني وإما أن يكون استنباطا. يعني الموضوع الذي نتكلم عنه الآن إما أن يكون من باب بيان المعاني وإما يكون من باب الاستنباط. بيان المعاني والاستنباط من جهة الدليل والمدلول، يعني اللي هو الدليل والمدلول واحدة، إنه قد يكون خطأ في الدليل لا في المدلول، أو خطأ في الدليل والمدلول المدلول. يعني في كلا الأمرين، سواء كان في بيان المعاني أو كان في الاستنباط أو كان في الاستنباط. كثيرا من يعني من يقرؤون في كتب التفسير وغيرها لا يفرقون بين ما هو من بيان المعاني وما هو من باب الاستنباط، فنقول يحسن أن يفرق في هذا، وأنه ما كان فيه بيان للمعنى فهو تفسير، وما خرج عن بيان المعنى فهو من باب الاستنباط. وعن قد يكون خارج عن بيان المعنى أشياء أخرى، كان نتكلم احنا عن باب الاستنباط والتفسير. على سبيل المثال نذكره لوضوحه في قوله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب، لو قلنا لواحد فسر هذه الآية تبت يدها بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، حمالة الحطب منصوبة على الذم، يعني أذم حمالة الحطب أو على الاختصار. إذا جاء يفسر يقول سيصلى أبو لهب نارا ذات لهب، يعني سيدخل نارا ذات لهب، وامرأته ستدخل نارا ذات لهب، أعني أو أذم امرأته حمالة الحطب، نصب بأنها تحمل الحطب. يفسر حمالة الحطب على أن تمشي بالنميمة على قول، أو على أنها كانت تحمل الشوكة وقفت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم على قول آخر، أيا كان، لكن هنا تبين المعنى. هل بقي في المعنى شيء نحتاج فيه إلى بيان؟ لما نرجع إلى الإمام الفذ في الاستنباط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لما جاء عند هذه الآية ذكر أن هذه الآية دليل على صحة عقود أنكحة الكفار، صحة عقود أنكحة الكفار، بمعنى أنه إذا جاءنا مثلا على سبيل المثال جاءنا وثني إلى بلادنا ومعه زوجته ومعه وثيقة زواج من بلاده، طبعا هذه بلاد لا تقيم الإسلام إنما هي على الوثنية، لكن عنده وثيقة أن هذه مرأة زوجته، نقبل هذه الوثيقة ولا ما نقبلها؟ نقبلها. ما الدليل من الآية؟ كيف استدل الشافعي من هذه الآية؟ أنه نسبها إلى زوجها، ولو لم تكن زوجته لما نسبت إليه. هل الآية الآن لما جاءت هذه جاءت من أجل بيان حكم هذا الحكم؟ نقول لا. أيضا لو جهلنا هذا الحكم في هذه الآية هل المعنى ينقص عندنا أو ما ينقص معنى البيان المعاني؟ هذا لا ينقص. إذن دل على أن هذا استنباط، هذا الاستنباط استنباط صحيح، ففيه صحة في الدليل والمدلول، فيه صحة في الدليل والمدلول. إذن هذا النوع من الاستنباطات اللي يكون صحة في الدليل والمدلول هو كثيرا جدا، ويمكن مراجعة استنباطات أئمة العلماء، ويمكن الاستفادة من كتاب نذكره من باب الذكر هنا اللي كتاب السيوطي للإكليل في استنباط التنزيل، هذا فيه أمثلة كثيرة جدا من الاستنباطات الصحيحة، والأمثلة أيضا كثيرة، لكن المقصد أنه نأخذ الآن أنه هذا مثال لصحة الدليل والمدلول فيما يتعلق بالاستنباط. ما يتعلق بقضية المعاني وهو كثير جدا، يعني كثير جدا، لما نأتي إلى مثلا قوله سبحانه وتعالى الذي شرحناه قبل قليل، هذا صحة في الدليل والمدلول، معنى سيصل نارا أنه سيدخل نارا ذات لهب وامرأته ستدخل نارا ذات لهب، هذا يدخل في ماذا؟ في الدليل المدلول من جهة المعاني. من جهة المعاني. النوع الثاني الآن اللي نريده اللي هو في الدليل، إذا وقع الخطأ في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول من جهة المعاني، في الدليل والمدلول من جهة المعاني، مثل من فسر الرحمن على العرش استوى قال استولى، فهذا خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول من جهة المعاني، لأن استوى لا تأتي في لغة العرب بمعنى استولى، والبيت الذي اعتمد في معنى استولى بيت مصنوع محدث اللي هو قد استوى بشر على العراقي، وقد تكلم بعض العلماء على هذا البيت، ومنهم الطارق بن عاشور أشار إلى أنه بيت مصنوع. المقصود من هذا أنه تفسير استوى معنى استولى سيكون خطأ في الدليل والمدلول من جهة المعاني. من جهة الاستنباط ذكرنا، أو طبعا من جهة المعاني ذكرنا أنت كثير سابقا كثيرة، من جهة الاستنباط ذكرنا أيضا استنباط المفسر الذي قلنا في قوله قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن، وذكرنا أن هذا المفسر زعم أن لو أن إبراهيم عليه السلام ذبح أربعة من الطير ودق أجسامهن ثم قال وزعهن يعني خلطهن ثم وزعهن على عشرة جبال ثم دعاهن فأتينا سعيا، فأخذ من هذا أن من وصى بجزء من ماله لرجل أنها وصية بالعشر، لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على عشرة جبال، فهذا لا شك أنه خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول. خطأ في الدليل والمدلول استنباط، لكنه خطأ في الدليل والمدلول. الخطأ في الدليل لا المدلول، في الدليل لا المدلول من جهة المعاني، مثل من فسر، ما أدري كأنك ذكرت لي مثال في جهة قبل الحلقة يعني وذكرته ولا لا. طيب في مشاركة هي حقيقة مرض اسم الأخت شموخ من مصر تقول هل يدخل في الخطأ في الدليل لا المدلول تفسير قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها بأنه اسألوا العلماء أو لا تسألوا الجهال أو اتيان النساء في قبولهن لا في دبورهن؟ لا اتيان النساء في قبول، في القبول لا في الدبور. نعم. وبالنسبة لتفسير بالرأي لا هذا خلنا في هذا المثال. نعم. هذا التمثيل هذا صحيح. نعم. يعني الآن هذا خطأ في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول، المعاني مذكورة صحيحة. نعم. اسألوا العلماء لا تسألوا الجهال هذا معنى صحيح. نعم. أنه لا يجوز اتيان النساء في أدبارهن هذا معنى صحيح، فإذا هذه المعاني مذكورة صحيحة، لكن هل الآية دلت عليها؟ هل هي تفسير الآية؟ نقول لا، ليست من معاني الآية، فهذا خطأ إذن في باب المعاني في الدليل والمدلول، في المدرسة في الدليل لا في المدلول من جهة ماذا؟ المعاني. طب لو أخذنا مثال في الدليل لا المدلول من جهة ماذا؟ الاستنباط، سنجد أن بعض كلام الصوفية سيشير إليه شيخ الإسلام بعد قليل، بعض كلام الصوفية داخل في هذا النوع، وذكرنا في الحلقة السابقة مثالين في ذلك. مثال الأول في قول سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أنه قال أن المراد بالبلد الطيب ما هو؟ أنه القلب، فإذا كان يعني مليئا بالطاعات يخرج نباته بإذن ربه، وإذا كان مليئا بالبدع والمعاصي فإنه إيش يخرج خبثا نكدا. هذا المعنى المذكور من حيث هو صحيح، لكن لا تدل عليه الآية بحال، فهذا خطأ في الدليل لا في المدلول، المدلول صحيح لكن الآية ما دل لا تدل عليه، لأن الآية في في في في مساق وهذا القول في مساق آخر. هذا تقريبا مجموعة من أنواع الأنواع تقع الخطأ في الدليل والمدلول، إما من جهة المعاني وإما من جهة الاستنباط. نرجع الآن إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن السلمي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم عن تفسير أبي عبد الرحمن السلمي في غير ما موطن من كتبه، وملخص ما ذكره في عن كتاب حقائق التفسير أنه يتضمن ثلاثة أنواع. النوع الأول نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، قال مثل أكثر ما نقل عن جعفر الصادق، قال فإن أكثره باطل عنه وعامته فيه من موقوف أبي عبد الرحمن، وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول حدثنا عن أصل سماعه. إذن الآن عندنا النوع الأول من منقولات أبي عبد الرحمن نقول ضعيفة، يعني بمعنى أنه ليس الإشكالية من أبي عبد الرحمن وإنما هي من السند الذي ينقل عنه أنه باطل. نعم. وأكثر ما نقل عن جعفر في كتاب أبي عبد الرحمن من هذا النوع. نعم. النوع الثاني أن يكون المنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيما قال، إذا الآن خطأ من؟ المتكلم. نعم. يعني خطأ المفسر أو خطأ الذي أراد أن يربط هذا الكلام بالقرآن. نعم. النوع الثالث نقول صحيحة عن قائل مصيب، نقول صحيحة عن قائل مصيب. هذه الآن أنواع الكلام الموجود في تفسير حقائق التفسير لعبد الرحمن السلمي. هنا أيضا يحسن أيضا التنبه إلى أيضا ما الذي يحتوي هذا الكتاب، هل هو تفسير أم ماذا؟ نقول إنه يحتوي على بعض التفسيرات، ولكن أغلب ما في هذا الكتاب هو من باب الاستنباطات، وهذه الاستنباطات قد تكون الآية دلت عليها كما قال شيخ حسام فتكون استنباطا صحيحا، وقد تكون استنباطات باطلة فتكون خطأ في الدليل والمدلول، وأحيانا تكون أو يكون كلاما عاما فيه نوع من ماذا؟ من مقايسة ومشابهة لما في الآية ليس إلا، بمعنى أن الآية ذكرت حال، فيأتي هذا المتصوف ويذكر في كلاما آخر في موضوع مشابه لمعنى الآية، وليس تفسيرا ولا من باب التفسير ولا من باب الاستنباط، ولعلنا نذكر إن شاء الله أمثلة لهذه الأنواع. في قوله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور، لا بأس أن نقرأ النص لأنه يعني مهم ويدل أحيانا على إشكالية بعض المتصوفة حينما يفسر القرآن. ينقل أبو عبد الرحمن السلمي عن أحد المتصوفة اسمه عبد العزيز الكناني يقول أقسم الله بالطور والطور الجبل. الآن قوله والطور الجبل هذا صحيح ليس عليه إشكال، لكن لاحظ بعد ذلك قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمته كالجبال إلى آخر كلامه في هذا، ثم قال وقوله وكتاب مسطور، قال عبد العزيز الكناني أقسم بالكتاب المنزل عليه فهو مسطور في اللوح المحفوظ، وهذا ليس عليه غبار. بعد قليل قال في رق منشور، قال في المصاحف، هذا ليس عليه غبار، هذا صحيح، هذا من التفسير الصحيح. قال والبيت المعمور، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم كان والله بيتا بالكرامة معمورة وعند الله مسرورا مشكورا. بدأت إيش الإشكالات في تفسير عبد العزيز الكناني. قال والسقف المرفوع، قال هو رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان والله سقفا مرفوعا وفي الدارين مشهورا وعلى منابر مذكورا، ومحاولة إيش السجع المتكلف هذا. انطح للمستور، قال وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم والله كان والله بحرا من حب الله تعالى مملوءا، فأقسم الله تعالى بنفس محمد صلى الله عليه وسلم عموما وبرأسه خصوصا وبقلبه ضياء ونورا وبكتاب حجة إلى آخر كلامه. هذا الكلام الآن الذي قاله في نسبه أن البيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والطور أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول، يعني في الدليل والمدلول هذا خطأ مبين ظاهر، يعني لا يحتاج إلى بيان، يعني قراءته تكفي في بيان عواره وخطأه. لكن انظر كيف مثل هذا عفى الله عنه ورحمه يجترئ على كتاب الله سبحانه وتعالى ويقول مثل هذا الكلام. نأخذ مثال آخر في قول سبحانه وتعالى، هذا منسوب إلى جعفر الصادق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ذكر عن جعفر الصادق رضي رحمه الله تعالى يقول لو نظر العبد إلى السماء بحقيقة البصر والبصيرة لسكن إلى ضمان الله له رزقه ولما تحرك من أجل رزقه. هل هذا الكلام صحيح؟ الجزء الأول نعم، لكن قوله ولما تحرك من أجل رزقه هل هذا دعت إليه الشريعة أو مخالف للشريعة؟ إذا نعلم قطعا أنه باطل، وأن جعفر بعلمه رضي الله عنه لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. يعني جعفر بعلمه وهو من أعلام أهل السنة لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، يقول ولما تحرك من أجل رزقه، لأنه هذا مخالف للشريعة ومخالف لهدي جده صلى الله عليه وسلم. أخذنا مثال والبلد الطيب وسبق الإشارة إليه. عندنا أيضا مثال آخر منسوب إلى جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الآية. قال لأبو عبد الرحمن سمعت منصورا يقول بإسناده عن جعفر رضي الله عنه قال البيت هنا محمد، فمن آمن به وصدق برسالته دخل فيما يدين الأمن والأمانة. هذا فيه إشكال. طبعا الجزء الأخير صحيح، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به دخل فيما يدين الأمن والأمانة، لكن أن يكون المراد بقوله سبحانه وتعالى وجعلنا البيت مثابة الناس المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، قال سكن هذا وليس بصواب، فهو خطأ في الدليل والمدلول. ومن عرف علم جعفر يجزم جزما أن هذا ليس من كلامه وأنه مكتوب عليه رضي الله عنه. هذه بعض أمثلة مما يتعلق بقضية الخطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول، وفي الدليل للمدلول عند الصوفية. مما يحسن التنبيه إليه وقد سبقت أو سبق السؤال عنه، إنه أي استنباط، يعني أي استنباط من استنباطات المعاصرين أو أي تفسير من تفسيرات المعاصرين يجب أن تحمل على مثل هذا التقسيم. إنه ننظر أولا، يعني بغض النظر عن ذكر أسماء، عندنا تفسير متعددة جدا، وعندنا كتب كتبت في ما يتعلق بالتفسير أو الاستنباطات هذه التفاسير والكتب كلها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، أن يكون المعنى المذكور صحيحا والآية دلت عليه سواء كان تفسيرا أو استنباطا، وهذا هو الحق وهو الذي يؤخذ به. القسم الثاني أن يكون المعنى المذكور حقا لكن الآية لا تدل عليه، فالاعتراض هنا على عدم دلالة الآية عليه وليس على هذا الكلام المذكور. والقسم الثالث أن يكون المعنى المذكور باطلا، فقطعا كما قلنا سابقا وهي قاعدة أن الآية لا تدل عليه، لأن القرآن لا يمكن أن يدل على ماذا؟ على باطل، لا يمكن أن يدل على باطل. هذا نستخدمه فيما يتعلق بما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، نستخدمه فيما يسمى بهدايات القرآن، فيما يسمي بعضهم يسمي ظلال القرآن، يسمي إيحاءات، يسمي أي تسمية من التسميات أيا كانت، أو يفسر أيا كان، لا يمكن أن يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. وكما قلنا لا يمكن أن يعرفها إلا بماذا؟ إلا بأن يعرف الحق وأن يعرف الباطل الذي خالف الحق وأن يعرف الأدلة التي تدل على الحق الذي خالف الباطل. هذا تقريبا يعني بعض إشارات لما يتعلق بتفسير أبي عبد الرحمن السلمي، وهو من تفسير الصوفية، وفيه لا شك كما ذكر الشيخ الإسلام هذه الأنواع، لكن أيضا فيه فوائد يعني يستفاد منه، وإن كانت الفائدة منه قد تكون قليلة، لكن أقول من باب الفائدة يحسن لمن قرأ عن تفسير أي اعتراض أو تعليق أن يقرأ في هذا التفسير إذا كان قادرا على فهم مثل هذه الإشكالات، لأنه سيستفيد كثيرا، لأنه أحيانا يأتينا النقد من بعض العلماء ونأخذ بهذا النقد ونستمر عليه ولا يكون عندنا نظر في هذه الكتب. لا شك أنه حينما يأتي النقد من عالم محرر أنا نقبله على العين والرأس ونستفيد منه، لكن أقصد من ذلك أنه إن قرأت أنت أيضا سيتبين لك أشياء قد لا تكون تبينت للعالم لما نقد هذا الكتاب، أو يكون نقده في جوانب وأنت ممكن تستفيد منه في جوانب أخرى كثيرة. هذا مهم جدا لطالب العلم الذي يريد أن يعرف الأقوال، سواء كما قلنا الأقوال الحق والأقوال التي خالفته، لا بد أن يقرأ في الكتب الأصول لمثل هذه العلوم، ولا يكتفي بأن والله فلان قال كذا وكذا وكذا، وإنما يستفيد من كلام هذا العالم ويزيد عليه أن يرجع من الكتب وينظر فيها أيضا ليخرج أيضا أشياء أخرى غير ما ذكر. جميل، أحسن الله عليكم. يلاحظ الشيخ مساعد أن شيخ الإسلام في المقدمة لم يرد يعني بعض الأمثلة كما أوردها في ما سبق، الخطأ في الدليل والمدلول، يعني هل الإشارة فقط تكفي لشرح أو تفسير أبي عبد الرحمن السلمي تكفي في الرجوع إلى هذه الأمثلة؟ يعني قصد الشيخ يعني ذكر في القسم الأول مجموعة من الأمثلة وتوسع فيها ما كان خطأه في الدليل والمدلول، ما هنا فلم يذكر يعني إلا الإشارة يمكن إلى كتاب تفسير أبي عبد الرحمن. ويبدو والله أعلم أنه إما أن يكون طبعا ذهل عنها، لأن قلنا سابقا المقدمة كانت إملاء، وإما أن يكون اكتفى بذكر الكتاب وأعطى يعني التنظير، وممكن الواحد من خلال قراءة يخرج بعد التطبيق. جميل، نستاذنكم شيخ في يعني استعراض بعض الأسئلة التي وردت. طيب نعم، بقي عندنا مثال شيخ الإسلام أغفله وهو الخطأ في الخطأ من جهة اللغة، بس احنا كنا نشير إليه وكنا أشرنا إليه، اللي هو الشيخ الإسلام لما تكلم عن قوم عن من أراد أن يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن تكلم به العربي. هذا لم يشر الشيخ الإسلام رحمه الله إلى مثال له إطلاقا في الرسالة، ونحن في من خلال كلامنا قبل قليل أشرنا إلى أمثلة مثل من فسر وأتوا بيوتا من أبوابها ما المراد بها، فهؤلاء فسروا بالمعنى العربي لكن ليس هو المراد من خلال سياق الآيات وأسباب النزول. فإذا هذا أريد بس أن ينتبه له، من أراد أن يقيد مثل هذا المثال في أن من أخطأ في تفسير القرآن في مجرد العربية دون النظر إلى ملابسات النزول، هذا من الأمثلة التي تصلح لهذا المقام. جميل، حسنا عليكم. الأخت شموخ يعني استعرضنا جزء من مشاركتها عبر الإنترنت، تقول في سؤاله الثاني: بالنسبة للتفسير والرأي إذا كان يخالف قول السلف ولكنه خلاف تنوع وتحتمله الآية فإنه يقبل، هل يدخل في ذلك استنباط أحكام لم يستنبطها السلف من هذه الآيات أم هو خاص بالحقائق فقط، وكيف نعلم أن الآية تحتمل هذا المعنى أو لا، وجزاكم الله خيرا. جيد، هذا سؤال مهم، ولعل سنرجع جزء من الإجابة حين نتكلم عن التفسير بالرأي لأن سيأتينا إن شاء الله في نهاية الكتاب، لكن يحسن نشير إلى جزء من الجواب. هنا قضية مهمة جدا في أصول التفسير، وهي اللي سبق وقيل نقشناها، وهي الاختلاف أو الاختلاف بين المعاني، بيان المعاني وبين الاستنباط. بيان المعاني محدود، يعني مهما كثرنا من المعاني في معاني الآية قد لا نصل إلى يعني لا نصل إلى مثلا 10 أوجه في معنى، لكن الاستنباطات إيش غير محدودة، يعني متنوعة جدا، وعلى قدر ما يؤتى الإنسان من العلم يكثر استنباطه، وقد يكون الاستنباط قريبا وقد يكون الاستنباط إيش بعيدا، يعني في عمق تختلف طبعا الاستنباطات. ومن اطلع على كتب العلماء خصوصا الكتب التي كتبت من في يعني في الاستنباط سيجد أمثلة كثيرة جدا جدا، فيه أشياء منها ظاهرة ويدركها كثير من القارئين، وفيه أشياء يكون فيها شيء من العمق والبعد. فنقول أنه المعاني مهما كثرت فإنها محدودة، وأما الاستنباطات فالأصل فيها أنها أكثر بكثير من المعاني وليست محدودة بحد معين، لأنه قد يستنبط مجموعة من العلماء من الآية الواحدة استنباطات معددة على متعددة على حسب اختلافهم في ماذا في العلوم. نعم. الأخت أيضا لها مشاركة أخرى ولعلها يمكن إجابة على الأسئلة التي وردت في اللقاء الماضي. أذكر مثالا الخطأ في الدليل المدلول، تقول من أمثلة الخطأ في الدليل المدلول هم ما يقع فيه الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، أي يدللون على معنى صحيح بدليل غير صحيح. مثال والله أعلم ما يفعله بعض الفقهاء مثلا عند عدم الوصية بأكثر من الثلث، استدلوا بآية وإذ قال ربك وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. نعم ذكرنا هذا. نعم. تقول ما يفعله بعض الصوفية عند الدعوة للزهد في الدنيا ولم ترد آية، ما يفعله بعض الوعاظ عند الترغيب في أمر ما مما أمر به الشارع. حقيقة تقول عجز عن إيراد الأمثلة الآن، نود من الشيخ أن يوجهنا عن كيف يمكن إيجاد الأمثلة أو بمعنى آخر نريد مرجع نرجع إليه. هو مرجع الحقيقة ما فيه لمثل هذه الأمور، نقول لك هذا خطأ في الدليل المدلول. طبعا كما قلت لكم سابقا مرتبطون بماذا مصطلحات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فمضطرون لشرحها كما أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، وأنا فصلتكم قبل قليل أنواع الثلاثة. فيمكن إذا كان الإنسان طالب علم ويعرف الخطأ من الصواب يستطيع أن يعرف إذا كانت هذه الآية تدل على هذا المعنى أو لا تدل، فإن كانت تدل على هذا المعنى فكما قلنا أنه يدخل في الباب في النوع الأول الذي يكون الدليل والمدلول صحيح معا، أو أن يكون كلاما صحيحا لكن لا يدل عليه فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول، أو يكون كلاما باطلا وقطعا كما قلنا الآية لا تدل عليه فيكون خطأ في الدليل والمدلول. نعم. إذن هناك مشاركة من الأخت غزلان من المغرب تقول من الأمثلة في قضية الخطأ في الدليل للمدلول التفسيرات الباطنة المرفوضة، هناك أقوال في تفسير الصوفي الإشاري يقف أمامها العقل حائرا وعاجزا عن تلمس محمل لها تحمل عليه، فمن ذلك تفسير سهل التستري قال الله تعالى وعبد الله تشتكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وأما باطنها طبعا وأما باطنها فالجار ذو القربى هو القلب والجار الجنب هو الطبيعة والصاحب بالجنب هو العقل المعتقد بالشريعة وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله، تفسير القرآن العظيم للتستري. أي نعم، هذه من تفسيرات سهل بن عبد الله التستري، وهذه من التفسيرات يكون فيها ايش خطأ في ماذا في الدليل لا المدلول، لان مثل هذه الان الكلمات ذكرها انه الجار ذي القربى انه القلب، هل الآية تدل على ان هذا المعنى مراد باي وجه من اوجه الدلائل؟ لا تدل. ايضا هل في الآية مقايسة معينة بين هذه المعاني المذكورة وبين ما ذكره؟ ايضا لا يدل، لان سبقا ذكرنا له مثالا في قوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، قلنا إن سهل قال هؤلاء أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم. الآية ليس لها علاقة بالبدع وإنما لها علاقة بمن باليهود، لكن سورة اليهود وهم يخربون بيوتهم بأيديهم مثل سورة المبتدع وهو يخرب قلبه ببدعته، فإذا في مقايسة في نظر إلى ماذا إلى أن هذه السورة تشبه هذه السورة، لكن ليست لا تفسيرا ولا استنباطا ولا شيء، أشبه ما تكون أن من باب تداعي المعاني المعروف كما يقال تداعي المعاني، انه لما ذكر هذا المعنى ظهر في ذهني اما ذكر هذه الآية ظهر في ذهنه هذا المعنى وفي نوع من المشابهة، حتى هذا النوع من المشابهة ليس موجودا في هذا المثال الذي ذكره، ولهذا هذا المثال مما يعني استنكر او انكر على سهل رحمه الله. في تكمل تقول: وقد ذكر أبو حامد الطوسي في كتابه ذم المال في قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: إنما عني الذهب والفضة إذا رتبته، أو يعني يخشى عليها أن تعبد بالأصنام أو تستخدم بالأصنام. وتفسير الجنيد من الصوفية لقول الله تعالى: ودرسوا ما فيه، قال: تركوا العمل به، وهذا تفسير لا وجه له، وهو خلاف تفسير العلماء درسوا، إنما هو الدرس الذي هو التلاوة ولا دروس الشيء الذي هو هلاكه، والله أعلم. هذا جيد، هذا يكون خطأ كلام الجنيد، يكون خطأ في الدليل والمدلول، لأنه فسر الدرس بمعنى إيش؟ النسيان والترك. وإنما مادة الدرس هنا بمعنى الدراسة والقراءة. أما تفسير الغزالي رحمه الله الجميع فيلاحظ هنا أن الغزالي أراد أيضا أن يجعل مقايسة معينة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما المراد بالأصنام في هذه الآية؟ الأصنام الحقيقية التي توضع للعبادة. فالذهب والفضة إذا عبد من دون الله شابه الصنم ولا ما شابه الصنم؟ أي نعم، فهو شابه الصنم. فمن هذا الوجه يكون هذا المعنى الذي ذكره الغزالي مقبولا وصحيحا، لكن لا نقول أن الآية دلت عليه دلالة مباشرة، وأن فيها نوع من ماذا؟ من إشارة، نوع من إشارة. ولهذا مثل هذه الآية هناك إشارات، حتى مثل قول سالم عبد الله التستري في لا أذكر الآية، لكنه قال هي النفس تعبد من دون الله، فجعلها أيضا إله من دون الله سبحانه وتعالى، مع أن الآية وردت في ماذا؟ أيضا في الأوثان والأصنام. جميل. إذن يا شيخ هناك أيضا مجموعة من الأسئلة وردت عبر البريد الإلكتروني، ولكن يعني وقت الحلقة تضاق بنا كثيرا، ونكمل بإذن الله تعالى ما يعني ورد من أسئلة وما بقي في هذا الفصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية العلمية. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. شكرا له، شكرا لكم أنتم على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا، نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.